الشاطر يضحك بالآخر ويكون المجد له ناصر ويخط جمالا فتانا يكسونا بالخير الوافر ويحلق في جو يسمو يتألق من حيث يبادر الشاطر يضحك بالآخر ويكون المجد له ناصر ويخط جمالا فتانا يكسونا بالخير الوافر ويحلق في جو يسمو يتألق من حيث يبادر من خالد خير يروينا وبعمر النور له سائر عزوز كذلك يطربنا وينير الكون لنا ساحر ما أروع بسمة أطفال يتباروا خيرا متواتر وعد الحسن له نور ووائل أكرم من باهر قد عشنا فيه ترانيما تطربنا والحسن نعاقر واليوم وداعا يبكينا يروينا شجوا متناثر وعزاء القلب تواشيح من بذل الفعل المتكاثر سنظل نحلق أرواحا ونظل نباري ونفاخر سنظل نحلق أرواحا ونظل نباري ونفاخر.